العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من هذه العشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني العشر الأول من ذي الحجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع كما قالت حفصة رضي الله عنها. هذه الأيام التي يتقرب فيها المتقربون لله عز وجل بأنواع القربات، فهناك من يعد أضحيته ليتقرب بها لله عز وجل، يذبحها بعد صلاة الأضحى، وهناك من يستعد للحج فيها، وهناك من جعل الله عز وجل له أعمالا يبلغ بها ثواب الحج. هذا من فاته لعجز أو عدم قدرة أن يخرج للحج، مع أن هذه الأيام التي دخلت علينا أيام خير وفضل يغتنمها المغتنمون من عباد الله، إلا أننا نذكر اليوم بقضية مهمة من قضايا هذا الدين العظيم، وهي استكمال لسلسلة محاسن الإسلام. قد حدث في أوائل الأسبوع الماضي حادثة خطف ذكر لي صاحبها أن مجموعة من المجرمين اختطفوه بحيلة وأخذوه إلى مكان وقيدوه، ثم أخذوا ما معه من مال وأوراق وبصموه على ورق أبيض لابتزازه فيما بعد مع التهديد بالسلاح. وهذه الحادثة قد تكررت مع أصحاب المحلات أصحاب المال، ومن خلال تجوالي في البلاد هناك طرق لا يعبرها أحد إذا جاء الليل خوفا من قطاع الطريق، خوفا من قطاع الطريق. فهل أوجدت القوانين الوضعية قوانين فرنسا وأوروبا الأمن في البلاد، فضلا عن أن توجده في بلادها؟ لا، فبلاد أوروبا هذه المتمدنة التي تزعم التحضر لا تعرف نعمة الأمن، والأمن نعمة، إنهم يعيشون في خوف. خرج ريجن الرئيس الأمريكي السابق على شعبه يقول محذرا: لا يخرج أحد وحده بعد الغروب، وإذا خرج لا يكن في جيبه أكثر من $30 خوفا من المجرمين وقطاع الطريق. هذه أمريكا. في هذه الدول تجد البيوت محصنة أشد تحصين لانعدام الأمن، لانعدام الأمن على النفس والعرض والمال. في نيويورك حدث عطل في الكهرباء استمر لمدة 25 ساعة، ارتكب فيها من الجرائم ما يرتكب في سنة. هذه المجتمعات الغربية لم تغن عنها قوانينها شيئا، فكيف تغني لغيرها شيئا؟ القوانين الوضعية لا توفر أمنا في البلاد، إنما الذي يوفر الأمن هي شريعة الله تعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الأمن نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أصبح آمنا في سربه، في مأواه، في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأي إنسان يحتاج لا وأي إنسان لا يحتاج إلا إلى هذه الثلاثة: الأمن والصحة والكفاية. الأمن والصحة والكفاية. الله عز وجل يمتن على قريش فيقول عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كانت القبائل في شبه الجزيرة العربية لا تعرف أمنا، يعيشون على السلب والنهب. القبيلة القوية تسلب وتنهب القبيلة الضعيفة، بل وتستعبدها من سبي نسائها وأطفالها ورجالها أو قتلهم. فامتن الله عز وجل على قريش بمنة عظيمة، فالبلاد من حولهم يتخطفون وأما هم فآمنون. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أنه شرع لهم تشريعات يأمنون بها على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم، بل وعلى دينهم أيضا. فهذه الشريعة شريعة المصلحة، شريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، شريعة جاءت لتحفظ على الناس ضرورياتهم: الدين والنفس والمال والنسل والعقل. فحماية الدين هذه من المصالح العظيمة التي جاءت الشريعة بحفظه، ثم النفس، ثم المال، ثم العرض، ثم العقل. فانظر إلى تشريعات الإسلام العظيمة ليحفظ على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم. الإسلام العظيم دين صلاح وإصلاح. الإسلام العظيم دين سعادة وفلاح للبشرية جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. فانظر إلى الإسلام وكيف يعالج الجريمة في المجتمع. أولا، الإسلام يحض على الجانب الوقائي. الجانب الوقائي هذا جانب مهم جدا، جانب وقائي لئلا تقع الجريمة. أولا، يربي الإسلام أفراده على تقوى الله سبحانه وتعالى. كل أب في أسرته يقوم بتربية أبنائه على تقوى الله وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى تعظيم حرمات الله وحرمات المسلمين، فيربى الولد على ذلك. فكل أسرة إن نشأت أولادها على ذلك، بذلك يكون الأفراد صالحين حافظين لحرمات الآخرين. يقول الأب لابنه إياك يا بني وأعراض الآخرين ودماء الآخرين، إياك والسرقة، إياك وأكل أموال الناس بالباطل، إياك والربا والغش والرشوة والخديعة، إلى آخر ذلك. ينشأ أفراد صالحون في المجتمع، وما المجتمع إلا مجموعة من الأسر. كذلك أيضا يوجب الإسلام على حاكم الدولة الإسلامية أن يقيم الدين وأن يسوس الدنيا بالدين وأن يطهر المجتمع من المنكرات، لا أنه يأمر بالمنكر، لا أنه يقر المنكرات، لا أنه يستجلب المنكرات، وإنما يطهر المجتمع. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء الحكام، أهؤلاء الحكام الذين خانوا الله ورسوله وأمتهم، أفسدوا البلاد والعباد بأنواع المنكرات والمفاسد، ثم يقولون للناس إياكم والجريمة. كيف يقي الإنسان نفسه من الجريمة وأسباب الجريمة أمام عينيه؟ أسباب الزنا فاشية، أسباب العدوان على العقل فاشية، من أنواع المخدرات، من البنجو والحشيش والهيروين وغير ذلك فاشية. كذلك أيضا قوانين لا تردع الناس عن دماء الآخرين، إلى آخر ذلك من أسباب الفساد. فالحاكم وظيفته أنه يوجد مجتمع المعروف بشيوع فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإسلام أوجب على أفراده أن يأمروا بالمعروف إذا ظهر تركه، وأن ينهوا عن المنكر إذا ظهر ارتكابه، حتى يوجد مجتمع المعروف الذي يشيع فيه المعروف والناس كأسراب القطا يتشبه بعضهم ببعض. أما إذا وجد المنكر ولم ينكر فلكل ساقطة لاقطة، ويشيع المنكر في المجتمع عياذا بالله، يقلد الناس بعضهم بعضا في ارتكاب المنكر أيضا عياذا بالله. هذا جانب وقائي، جانب وقائي مهم جدا. لذلك وجدنا مجتمع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وجدنا الجريمة فيهم قليلة، الجريمة فيهم قليلة. لماذا؟ لأن مجتمع المعروف قد وجد، أفراده يتقون الله ويخافون الله عز وجل. ثم التشريعات الرادعه، تشريعات رادعه تردع اي انسان عن ارتكاب هذه المنكرات وهذه الجرائم، لان كل انسان يحب نفسه، يحب ذاته ويحترم ذاته، يقول إن ارتكبت هذه الجريمة ستعرض لكذا وكذا، سأهان، سأفضح، سكذا وكذا وكذا، فعند ذلك يمتنع عن ارتكاب الجريمة خوفا على نفسه، احتراما لذات نفسه، لأنها عقوبات رادعة، عقوبات رادعة. فانظر في جانب النفس ليكون مناسبا لخطبتنا، في جانب النفس شرع الله عز وجل في القتل العمد العدوان القصاص، النفس بالنفس، القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتل. وقال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف يكون في القصاص حياة؟ حياة للآخرين. إذا علم القاتل عمدا أنه سيقتل فعند ذلك يمتنع، فهذا حياة للناس، وسيقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، إن حرق فسيحرق، إن قتل بسيف سيقتل بسيف، فعند ذلك يمتنع الناس ردع. ثم جعل الله عز وجل أيضا فيما دون القتل في العمد، جعل الله عز وجل أيضا القصاص والجروح قصاص، بشرط يمكن الاستيفاء فيها، وفي نفس الموضع. فإن علم الإنسان أنه إن جرح إنسانا في وجهه أنه سيجرح نفس الجرح في وجهه، يرتدع، يمتنع. كذلك أيضا العقوبات المالية، وهي الدية، الدية 100 من الإبل في القتل، القتل العمد العدوان، إن عفى أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية فهي 100 من الإبل تؤخذ من مال القاتل. وأما في قتل الخطأ وقتل شبه العمد العدوان فالدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل، لأن هذا يكثر. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى في جانب النفس وفي جانب العدوان على النفس أو المال شر أو العرض، شرع الله عز وجل تشريعا حكيما، وهو حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. سبحانه وتعالى الحكمة من الحدود أيضا والعقوبات والتعزيرات التوبة، مساعدة للإنسان على التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه في حق من؟ في حق قطاع الطريق الذين يخرجون على المارة لأخذ أموالهم مجاهرة وقسرا وعدوانا مهددين. هؤلاء وإن كان واحدا إن قتل وأخذ المال قتل وصلب، إن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط، إن أخذ مالا ولم يقتل يقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي اليد اليسرى مع القدم مع الرجل اليمنى. أما إن أخاف السبيل فقط أي أخاف الطريق فقط ينفى من الأرض، والنفي من الأرض أن يحبس في بلد غير بلده إلا الذين تابوا. فانظر إلى هذا التشريع، يأمن الناس في طرقهم، يأمن الناس في طرقهم. عصابات قطع الطريق هذه منتشرة في الطرق البعيدة، موجودة في الغرب وموجودة على طول طريق الصعيد وغيره، هذه عصابات موجودة لا يردعها قانون وضعي، إنما لا يردعها إلا تشريع الله عز وجل سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، فيدعو الله عز وجل إلى التوبة. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فانظر إلى رحمة الله عز وجل، وانظر إلى تشريعه الحكيم كيف يحفظ على الناس أمنهم في أموالهم وفي أنفسهم. فهذه الجريمة التي ذكرتها لكم، جريمة الخطف مثل هذا، الناس لا يأمنون على أموالهم، لا يأمنون في طرقهم، هذا هو العلاج. فلو علم الناس أن هذا هو حكم الله، هذا الجانب الوقائي، لو علم الناس أن هذا هو حكم الله وأن من ارتكب هذه الجريمة أنه سيقام عليه حد الحرابة، ثم وجد من من الناس من فعل ذلك فاستوفت الشروط وانتفت الموانع أقيم حد الله تبارك وتعالى، بذلك يأمن الناس. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، حدث في يوم من الأيام أن رجلا أوروبيا سأل المستشار للملك فيصل رحمه الله، وهو الشيخ الدواليبي رحمه الله، سأله عن الحدود وعن قطع الأيدي، فقال له: انظر، إنك تمشي في هذه الصحراء الشاسعة 100,000 كيلو من جميع الجهات، وتمشي السيارات محملة بالذهب والفضة وجميع أنواع الأموال آمنة لا يتعرض لها أحد، وهذا حقيقي. فمن سافر منكم العمرة عن طريق البر يمر على صحراء شاسعة ليس فيها أحد، لو وجد قطاع طريق وقطعوا الطريق لأخذوا الأتوبيس بمن فيه، وترى الناس يسافرون للعمرة أو الحج ومعهم الأموال الكثيرة ويرجعون بالبضائع الكثيرة، ومع ذلك لا تجد أحدا يتعرض لها. قال: كل ذلك بتطبيق الشريعة، فقطعت أيدي، أي في السرقة قطعت أيدي ما يقرب من 20 فردا، فأمن بها الناس سنين عديدة. وكانت الصحراء قبل دولة آل سعود بهذه المثابة، سرقة وقطع طريق وسلب ونهب وقتل، وبتطبيق الشريعة أمن الناس. ثم قال: انظر إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى دول أوروبا، كم يرتكب في الساعة الواحدة من جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة أو غير ذلك. فسكت الرجل كأنه ألقم حجرا. نعم، شريعة الله هي الأمن والأمان. في سنة من السنين عندما كنت في أمريكا، هناك لا أنت تلمس عدم الأمن، ولا يوجد أمنا فعلا. في هذه السنة سافرت إلى السعودية لأداء فريضة الحج. لما نزلت المطار في السعودية فرق كبير جدا في شعورك بالأمن، فرق بين أرضين، أرض لا تشعر فيها بالأمن وأرض تشعر فيها بالأمن. ما الفرق؟ أليست هذه أرض وهذه أرض؟ بل الأرض الأخرى تزعم التمدن والتحضر، ووصلت إلى ما لم يصل إليه أحد. ما الفرق؟ هذه الأرض تطبق شريعة الله تبارك وتعالى، فأمنت فعلا، أمنت بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الأمر. كذلك هناك جانب مهم جدا في قانون الجريمة في الإسلام، أنه يقوم على أساسين: الأساس الأول العدل. الأساس الأول العدل، من أسباب انتشار الجريمة في المجتمع عدم العدل، العدل في تطبيق القانون، العدل في تطبيق القانون، هذا يوفر درجة عظيمة من درجات الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليضع قاعدة عظيمة عادلة، وقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر العدل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس الدولة الإسلامية يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل على كل الناس، شريف ووضيع، غني وفقير، لا فرق بين أحد وأحد. أي عدل هذا؟ إنه عدل الإسلام. انظر إلى أي تشريعات، انظر إلى أي مجتمعات لا تطبق شريعة الله تبارك وتعالى، لا تجد هذه السمة. لا يوجد العدل في أي مجتمع إلا في مجتمع الإسلام فقط. فانظر إلى الأحداث التي نراها أمامنا، فرق بين الشريف والوضيع، فرق بين الغني والفقير، بل فرق بين الرئيس والمرؤوس، وهذا مشاهد. فالذي قتل ونهب وسلب وسرق وخرب البلاد وأفسد العباد، انظر ماذا فعلوا معه، وأقصد المخلوع، ماذا فعلوا معه؟ لا يوجد عدل. لو هذا الشخص كان مرؤوسا، كان فقيرا، كان وضيعا، ماذا كانوا سيفعلون معه؟ لا يوجد عدل. والبلد التي لا يوجد فيها عدل توشك أن تنهار. الإسلام يتميز بالعدل في كل شيء، إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والأمر الثاني الردع، عقوبات فيها الردع والزجر، لئلا يقترب الإنسان من محارم الله تبارك وتعالى. يأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، والحمد لله رب العالمين. شريعة الله عز وجل هي شريعة المصلحة، ودينه تبارك وتعالى هو دين المحاسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر عبادك المسلمين، وأنج عبادك المستضعفين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل بلادنا رخاء سخاء آمنة يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين.